الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية طاعة لله تعالى. وقد اعتكف المصطفى عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده، بمعنى أن ينقطع الإنسان للعبادة ذكرا وتحميدا وتهليلا وصلاة وطوافا إذا كان في هذا المكان، ينقطع عما يشغله ويبتعد عما يصرفه عن فعل الخير قربة لله عز وجل وطلبا للأجر واحتسابا للمثوبة. والاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، فلا يصح أن يعتكف المرء في بيته ولا في مكان لا تقام فيه الجماعة، لأن صلاة الجماعة فرض على المرء، فإذا انقطع عنها فقد ترك أمرا مهما. أما المرأة فهي تعتكف في كل مسجد سوى مسجد بيتها، يعني المكان الذي تصلى فيه، لأنه لا يسمى مسجد وليست له أحكام المسجد. فالاعتكاف عمل قربة وعبادة لله عز وجل، ينقطع فيه المرء عما يشغله عن الذكر والتحميد. فإذا دخل المعتكف بقي فيه إلى أن تنتهي الأيام التي اعتكف فيها، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، كأن يخرج لوضوء أو قضاء حاجة ضرورية. أما البيع، الشراء، زيارة، عيادة مريض، فلا، لأنه منقطع ومتعلق بالله عز وجل ذكرا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. والاعتكاف سنة، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل على أن الاعتكاف سنة يثاب الإنسان عليها. نعم. هو لزومه. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف نساؤه من بعده. متفق عليه. نعم. هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم واصطلاحا عندنا لغة كان لزوم الشيء، واصطلاحا هو لزوم المسجد بنية طاعة لله عز وجل. فيذكر لنا المؤلف إذا ذكر بابا قال لغة كذا واصطلاحا كذا، يعني في الاصطلاح الشرعي مثل الصلاة يقول لغة الدعاء واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الزكاة لغة النماء والزيادة، لغة النماء والزيادة، واصطلاحا هو القدر الواجب إخراجه لمن توفرت فيه الشروط. نعم. وهو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد. لزوم مسجد، لا يصح أن نقول لزوم بيت أو لزوم سوق أو لزوم دكان أو لزوم مكتب، لا، لزوم مسجد، أن يلزم الإنسان البقاء في المسجد في الفترة التي يحددها. نعم. أي لزوم مسلم عاقل. مسلم، أما غير المسلم فلا، لا يصح له. نعم. عاقل. أو لا يصح منه عاقل، لأن غير العاقل هو المجنون، والمجنون مرفوع عنه القلب. نعم. ولو مميزا لا غسل عليه، أما إذا كان يجب عليه الغسل لكونه جنوبا نقول لا، لا يصح الاعتكاف حتى تغتسل. أما إذا كانت المرأة حائضة أو المرأة نفساء فلا يصح البقاء في المسجد، وكذا لا يصح الاعتكاف منها حتى تطهر وتغتسل، فلذلك قال لا غسل عليه. نعم. أي لزوم مسلم عاقل ولو مميز لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة. ولو يشير إلى الخلاف، يعني ولو لم يكن كبيرا، لو لم يكن بالغ، إذا كان مميز عمره 7 سنوات و8 سنوات وفي هذا الحكم، أو البنت كذلك واعتكفت مع أمها واعتكم الطفل مع أبيه، جاز ذلك ولو لم يكن بالغ. نعم. ولو ساعة. ولو ساعة، يعني يعتكف الإنسان ليلة، ساعة، يوم، يومين. عمر رضي الله عنه جاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، يسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان اعتكافه أو كان نذره زمن الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، لأنه نذر طاعة، فلذلك يقول ولو ساعة. نعم. لطاعة الله تعالى. لطاعة الله، يعني يكون الهدف والغاية المرجوة أن يحرز الإنسان الخير وأن يدرك الفضيلة وأن يغنم بالأجر، فلذلك قال ولو ساعة طاعة لله عز وجل، ويسمى اعتكافا ويسمى أيضا جوارا، يعني يجاور الإنسان في المسجد أو يعتكف في المسجد. نعم. ويسمى جوارا. ويسمى جوارا، أي أن الإنسان مجاور لبيت الله، مجاور لهذا المسجد، يطلب الأجر ويرغب في الثواب ببقائه ومجاورته. نعم. ولا يبطل بالإغماء. ولا يبطل بالإغماء، لو أن الإنسان أغمي عليه، أصابه إغماء نسأل الله السلامة، يوم أو يومين وهو باق في معتكفه، فلا يبطل الاعتكاف بهذا الإغماء، بل يستمر على اعتكافه. نعم. وهو مسنون كل وقت جمع. وهو مسنون كل وقت. مسنون كل وقت. أن يعتكف الإنسان ليلا، أن يعتكف نهارا، أن يعتكف في شعبان، أن يعتكف في رمضان، في العشر الأولى، في العشر الوسط، في العشر الأخيرة، مسنون كل وقت. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في أوقات متعددة، يعني لم يعتكف في وقت واحد، وإنما اعتكف في العشر الوسط وفي العشر الأولى وفي العشر الأخيرة، واعتكف كذلك في غير رمضان. نعم. وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام. يعني أجمع علماء الأمة أن الاعتكاف مسنون كل وقت. لو أن الإنسان قال نذرت أن أعتكف الليلة حتى أصلي الفجر، قلنا عملك جيد ومسعاك حميد إن شاء الله. لو أراد أن يعتكف يوما يومين ثلاثة في هذا المسجد في مسجد آخر حسب ما يتيسر له، فهو مسنون بإجماع علماء المسلمين. نعم. لفعله عليه السلام ومداومته عليه. وداوم عليه. وبعد وفاته أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم اعتكفنا تأسيا بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم. واعتكف أزواجه بعده ومعه ومعه، يعني اعتكفنا معه لما كان عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى اعتكف أزواجه من بعده. نعم. وهو في رمضان آكل. في رمضان آكل، يعني الاعتكاف مسنون كل وقت كما أشرنا، لكن في رمضان آكل. أراد الإنسان أن يعتكف يوما يومين، العشر الأولى، العشر الوسط، العشر الأخيرة من رمضان، فهو مسنون في كل وقت وفي شهر رمضان آكل. نعم. لفعله عليه السلام وآكده في العشر الأخير، يعني آكد رمضان في العشر الأخير لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، وبعد وفاته اعتكف أزواجه من بعده في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وأكده في العشر الأخير، ويصح الاعتكاف بلا صوم. ويصح الاعتكاف بلا صوم، يعني ليس لازما أن يصوم المرء إذا كان معتكفا، لا، بل يمكن أن يعتكف وهو مفطر. ما الدليل على ذلك؟ لأن كل أمر أو حكم لا بد له من الدليل. ما الدليل على أنه يصح للمرء أن يعتكف وهو مفطر؟ وقد مر بنا آنفا، ما الدليل؟ الدليل سؤال عمر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة. الليل يصح للإنسان يصوم فيه ولا لا؟ ما نذر أن يصوم يوم، نذر أن يعتكف ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فدل على أنه يصح للمرء أن يعتكف في غير رمضان وإن كان مفطرا، فلا يلزم من الاعتكاف أن يكون المرء صائما، بل يمكن أن يعتكف وهو صائم، ويمكن أن يعتكف وهو مفطر. نعم. لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في العشر الأول من شوال، العشر الأولى من شوال، اعتكف فيها في العشر الأولى من شوال، والصيام ليس بلازم، وقد سأل عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلتان، فدل على أن الصيام غير لازم. وإلى هذا القول ذهب الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية. وأما الأحناف والمالكية فقالوا: لا بد من الصوم، لا بد من الصوم. ورضي الله عن الجميع وأرضاهم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وقد نذر عمر رضي الله عنه ليلة. الليلة ما يمكن يصوم فيها الإنسان، يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. بينما نذر عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام يا رسول الله، وكان ذلك في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، لأنه نذر طاعة. الاعتكاف في المسجد نذر طاعة. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. رواه البخاري: ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. ولو كان الصوم، يعني قلنا الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله قالوا من شروط الاعتكاف الصوم. الذين قالوا إنه ليس بشرط قالوا: لو كان شرطا لقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك وأتمم ذلك بالصيام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإنما قال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وقد حدد أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. نعم. ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم بالنذر. إذا نذر قال: إني نذرت أن أعتكف 4 أيام صائمة، أو أن أصوم 5 أيام معتكفة، وجب عليه الربط بينهما، لأنه ألزم نفسه. يبين أن المؤلف لو قال: إني نذرت أن أعتكف 5 أيام وجاء يسأل: هل يلزمني الصيام؟ نقول: لا، لأنه ليس بلازم. ما الدليل؟ الدليل سؤال عمر رضي الله عنه. طيب، لو قال: إني نذرت نذرا ألزم نفسه، إني نذرت أن أعتكف صائما أو أن أصوم معتكفا، ونص على هذا في نذره، وجب عليه الربط بينهما، أي بين الصيام والاعتكاف، بين الاعتكاف والصيام. إذا قال: نذرت أن أعتكف صائما، نقول: اعتكف صائما. لو قال: نذرت أن أصوم معتكفا، نقول: صوم معتكفا، لأنه ألزم نفسه بالنذر. نعم. ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم بالنذر. نعم. فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، لزمه أن يجمع بينهما. نعم. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا، لو قال: نذرت أن أصلي 100 ركعة معتكفا، نذرت أن أصلي 20 ركعة معتكفا، نذرت أن أصلي 36 ركعة معتكفا، فيلزمه الوفاء بذلك، لأنه ألزم نفسه بعمل خير وبر وطاعة. ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. لو قال لله علي نذرا أن آتي إلى المسجد الحرام ليلة الخميس أو ليلة الجمعة وأصلي به ركعتين بعد الطواف، وأقرأ في الأولى البقرة، وأقرأ في الثانية بآل عمران، نقول أوفي بنذرك، أو يعني وجب عليك أن تأتي بما نذرت به، لأن هذا فعل طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فهذا معنى قوله وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا، أو نذر وكذا لو نذر الصلاة بسورة معينة، نذر أن يصلي ركعتين ويقرأ في الأولى الكهف، ويقرأ في الثانية مريم، ويقرأ في الأولى مثلا مريم، ويقرأ في الثانية طه، يقرأ في الأولى الدخان، ويقرأ في الثانية الذاريات، يعني إذا حدد سورة معينة وجب عليه أن يأتي بنذره وأن يأتي بما نذر. نعم. ولا يجوز لزوجة اعتكف بلا إذن. ولا يجوز، هنا يبين لنا عليه الصلاة والسلام ويذكر في هذا أو ما ذهب إليه أهل العلم انطلاقا من توجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام، بأن الرجل له أن يعتكف، من حق الرجل أن يعتكف يوم يومين عشرة أيام أكثر أقل. طيب، وهل من حق المرأة أن تعتكف؟ لا، إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. فلا يحل للمرأة أن تعتكف في رمضان ولا في غير رمضان إلا إذا أذن لها زوجها، لأن له مصالح. لو اعتكفت المرأة تتعطل هذه المصالح، يريد منها ما يريد، ما أحله الله، وإذا حصل هذا بطل الاعتكاف، فإن الاعتكاف يفسد بالجماع، لأن الله يقول في كتابه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا باشر المرء بطل اعتكافه. فالرجل له أن يعتكف أياما يحددها حسب ما يتيسر له، أما المرأة فإن اعتكافها مشروط بإذن زوجها وموافقته على ذلك، لأنها إذا اعتكفت فمعناه أنها عطلت أمرا هو بحاجة إليه، فلا بد من إذنه. نعم. ولا لقن بلا إذن سيد. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها. لا يصح للزوجة أن تعتكف إلا إذا أذن لها زوجها، لأن اعتكافها فيه طاعة، واعتكافها مسنون، وقيامها بواجبات زوجها واجب، فإذا اعتكفت بدون إذنه فقد تركت الواجب وفعلت ما هو مسنون، وترك الواجب لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. ولا لقن بلا إذن سيده. القن هو الرقيق، هو الرقيق، وفسرنا الرق حينما كنا في درسنا في الفرائض بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا كان للإنسان رقيق ف فهذا الرقيق لا يحل له الاعتكاف إلا إذا أذن له سيده، لأنه إذا اعتكف فقد عطل مصالح سيده، فسيده يريد منه أن يعمل وأن يكدع وأن يشتغل في محل، في ورشة، في تجارة، في صناعة، وإذا اعتكف انقطع عن العمل، وهذا لا يجوز إلا بإذن سيده. نعم. ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما. ولهما يعني لزوج المرأة ولسيد القن أن يحللهما من هذا. يعني الزوجة قالت أنا معتكفة، من حق الزوج أن يلغي هذا الاعتكاف ويقول أخرجي من معتكفي، لأن حقه أهم. الرقيق قال لسيده إنني معتكف، من حق السيد أن يمنعه وأن يخرجه من معتكفه، وهذا معنى قوله رحمه الله ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. نعم. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا، ولو نذر ومن نذر بلا إذن. ومن نذر بلا إذن، المرأة قالت لزوجها إني نذرت أن أفعل كذا، من حق الزوج إذا لم تستأذنه ألا يوافق على هذا النذر. الرقيق قال لسيده إني نذرت أن أفعل كذا، من حق السيد أن يلغي هذا النذر، لأنه بهذا النذر ولأن الزوجة بهذا النذر تعطل ما لزوجها من حقوق، والرقيق يعطل ما لسيده من حقوق. فلذلك قال رحمه الله ولهما أي للزوج وللسيد تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. أما لو استأذنت المرأة قالت لزوجها إني أريد أن أعتكف، قال لا بأس، قالت إني أريد أن أنذر كذا، قال لا بأس، فأذن لها، ليس له أن يمنعها لأنه أعطاها الإذن. وكذا الرقيق إذا استأذن من سيده فأذن له فليس له أن يمنعه بعد الاستئذان. أما إذا استأذن ولم يأذن أو لم يستأذن إطلاقا فله منعه. نعم. ومن نذر بلا إذن. نعم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لما ورد إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. لو بقي المسجد، لو بقي المرء في المسجد يوم يومين ثلاثة وهم ما نوى، ما نقول إنه معتكف، فلا يصح الاعتكاف إلا بنية، إلا بنية. نعم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر رضي الله عنه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلذلك قال رحمه الله لا يصح إلا بنية، لأن النية لها الأثر القوي، إنما الأعمال بالنيات. نعم. ولا يصح إلا في مسجد. ولا يصح إلا في مسجد. إنسان أراد يعتكف، قال أنا بعتكف في البيت، نقول له لا. قال أنا بعتكف في الدكان، في المكتب، في السوق، لا. لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، وفي مسجد تقام فيه الجماعة. أما إذا كان مسجد مهجور كان يصلى فيه وبعدين انتقلوا إلى مسجد آخر نقول لا يصح الاعتكاف فيه. لماذا؟ لأنه مطلوب منك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وحديث آخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وأثر ثالث من سمع النداء فلم يجد صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. فيقول لا يصح إلا في مسجد، لأنه مطلوب منه الاستمرار، مطلوب منه لزوم المسجد، مطلوب منه عدم الخروج إلا لما لا بد له منه، وصلاة الجماعة لازمة. فإذا تكرر خرج الظهر، خرج العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كثر خروجه. وإذا بقي بدون أن يصلي جماعة فاته الشيء الكثير، وفاته المغنم العظيم، وترك ما هو أهم من الفعل الذي قام به. فلذلك قال لا تصح إلا في مسجد. نعم. ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. ولا